بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 12 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: ولو أخبر عدل بفسق المستور زال الستر، أي فلا ينعقد به النكاح. وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة: فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين مردود، بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة، وهو حاصل بخبر العدل. تتم: لو استفاض في الناس فسق الشاهد أو عدالته اكتفي به ولم يحتج إلى بينة، ولو بان بعد العقد كون الشاهد ليس أهلا للشهادة ككونه فاسقا أو عبدا أو كافرا أو خنثى أو أخرس أو نحوه، لم يصح النكاح لتبين فوات شرطه، وإنما يتبين ذلك بقيام بينة أو إقرار الزوجين بذلك. قال الأذرعي وغيره: أو علم الحاكم، لا بإقرار الشاهدين، فإن أقر الزوج دونهما فرق بينهما فرقة فسخ، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها، وإلا فكله، وإن أقرت دونه صدق بيمينه، ولكن لا ترثه ولا تطالبه بمهر إلا إن وطئ، فتطالبه بالأقل من المسمى ومهر المثل. قلنا في الدرس الماضي ونتابع أنه لا بد من عدالة الشاهدين، فينبغي أن يكون كل واحد منهما عدلا، أما إذا كان فاسقا فلا يصح، فلا يصح عقد النكاح، لأن عقد النكاح مترتب على هذه الشهادة، والشهادة إذا لم تصح تبين أن العقد بالكلية غير صحيح، وهذه مسألة هامة. ولذلك قلت يعني ليس من يحمل الهوية الشخصية ثم يدفعها إلى كاتب المحكمة يكون شاهدا، لا، لابد أن نختار لكل عقد نكاح من الشهود العدول، نختار العدول. فلذلك لو اخترنا إنسانا فجاءنا عدل فقال: كيف تفعلون هذا الرجل الذي يشهد وتبين أنه يفعل كبيرة من الكبائر وقد عرف بها، مستور بالنسبة للناس ظاهر بالنسبة له، فلو أخبرنا هذا العدل بأن هذا الشاهد يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، عند ذلك لا ينعقد النكاح. نعم، ولذلك المسألة: هل يا ترى هنا نقول إنه جرحه ويحتاج إلى شاهدين؟ لا، إنما هذا الإنسان يبين لنا نحن نظن العدالة، وهو رفع ذلك الظن بخبر عدل، عند ذلك لا بد أن نزيله من الشهادة، وإذا كنا قد فعلنا العقد لا بد من إعادته. كذلك لو استفاض عند الناس، ما معنى استفاض؟ أحيانا يكون هنالك يقول من وسائل العلم الاستفاضة، مثلا يقال: مات فلان من الناس، لم نحضر موته ولم نسر في جنازته ولم نحضر دفنه ولا تعزيته، ولكن بين الناس جميعا أن فلان انتقل إلى الله تعالى، خبر مستفيض. هذا معنى استفاض الخبر، فلان ولد له مثلا، يستفيض الخبر ما بين الناس. هذا نوع من أنواع العلم، لو سألت الحي بأسره يقولون لك هذا الكلام، لكن لو أردت أن تتحقق من شاهد واحد ربما لا تجد هذا الأمر. لو استفاض في الناس فسق الشاهد أو عدالته، نعم، حتى لو كان نفس الشاهد يعلم فسق نفسه والناس يعتقدون عدالته، عند ذلك ربما هذا يكون تواضعا منه، فهو بل الإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان يحب دائما أن يكون أفضل مما هو عليه، فإذا كان الناس يعتقدون عدالته عند ذلك يكفي أن يكون شاهدا. هل تحتاج هذه الاستفاضة إلى بينة؟ مثلا يستفيض عند الناس أن فلان يشرب الخمر مثلا، هذا فاسق، أو أنه لوطي مثلا فإنه فاسق. قد لا يستطيع أحد من الناس أن يثبت هذا الأمر، فهل من الممكن أن يكون شاهدا؟ أبدا. ولو بان بعد العقد كون الشاهد ليس أهلا، قالوا انتهينا العقد، قالوا والله الذي فعل الشاهد كان إنسانا فاسقا، أو كان عبدا لم يكن حرا، أو كان خنثى ولم تظهر ذكورته، أو كان أخرس، نعم، وهو لا يتكلم ولا يسمع، إذن أو كان يتصف بأي صفة من الصفات التي لا تليق بالشاهد ولا تشترط له، عند ذلك نقول لم يصح النكاح، لأن من شرط النكاح أن يكون هنالك شهود، والشهود يترتب عليهم أن يتصفوا بهذه الصفات التي ذكرناها، فإذا فات ذلك الشرط عند ذلك لم يصح النكاح، وإنما يتبين ذلك بقيام بينة أو إقرار الزوجين، قال الزوجان نحن نعلم أن هؤلاء الشهود هم من الفسقة، عند ذلك نقول هذا لا يصح. أما إقرار الشاهدين، الشهود أرادوا أن يفسدوا نكاحا، فبعد أن شهدوا قالوا نحن كنا مثلا فسق، وهذا الأمر يمكن الخروج منه بشهادة خاصة وشهادة عامة. الشهادة الخاصة وهي التي تكتب في عقد النكاح، والشهادة العامة أن يشهد الجميع قطعا في هؤلاء عدول، نعم. ولقد رأيت بعض العلماء يعني جزاهم الله خيرا، قام مثلا من فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة، أعلاهم كان الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، كان يقوم ويعقد جهرا أمام الناس، ربما يوجد 100-200 شهدتم بذلك، نعم، عندما تكون هؤلاء الشهود بهذا العدد يكون قد خرج من مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أنه لا بد أن يكون في هؤلاء يعني من العدو. المسألة الثانية، نعم، يكون قد حقق مسألة الإشهار عند الإمام مالك. عند الإمام مالك يشترط أن يشهر هذا العقل، فأن يكون العدد الكبير من الناس يعلم زواج فلان بفلان. فإن أقر الزوج دونهما قال الزوج الشاهد أو الشاهدان فسقا، فرق ما بين الزوج والزوجة. قال فرقة فسخ، ما الفرق ما بين فرقة الفسخ وفرقة الطلاق؟ الفسخ لا عدد له، والطلاق له عدد. قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ربما تكون هذه الثالثة أو الأوضح منها، فإن طلقها من بعد، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فإن أقر الزوج دونهما فرق بينهما فرقة فسخ. إذا نفسخ هذا النكاح وعن الزوج نصف المهر إن لم يدخل بها، فإن دخل بها فكل المهر، وإن أقرت دونه صدق بيمينه. يعني هي تقول إن الشهود كانوا فسقا، لكن هو يحلف يمينا أن الشهود كانوا عدولا، ولكن لا ترثه. كل إنسان يعامل بعمله. أنت تقولين إن الشهود فسقا، معنى ذلك زواجك غير صحيح. مات الرجل، هل ترثينه الآن؟ لا. ولا تطالبه بمهر إذا كان الأمر قبل الدخول، لأنها تعتقد الآن أن هذا الزواج ليس صحيح، ولما لم يكن صحيحا ولم يكن ثمة دخول، عند ذلك لا يوجد مهر. إلا إن وطئ فتطالبه بالأقل من المسمى ومهر المثل. كم مهر المثل؟ إن كان مهر المثل 200 والمسمى 100 تطالبه بالمئة، وإن كان العكس كان المهر 200 مثلا ومهر المثل 100 تطالبه بمهر المثل الأقل من ذلك. أما إذا اتفق الزوجان على فسق الشاهدين عند العقد، عند ذلك فيبطل النكاح. ولا يشترط إحضار الشاهدين واستدعاؤهما لذلك، بل لو إذا حضرا بأنفسهما وسمعا الإيجاب والقبول صح لحصول المقصود. هذا ما يجري في عقودنا غالبا من الحضور. الذين يحضرون العقد هم الذين يشهدون. هل في عقود تجري أحيانا وخاصة بين الطلاب للأسف هروبا من الزنا يفعل كثير من البنات وخاصة المطلقات في الجامعات، تأتي إلى اتفاق بينها وبين رجل وتريد أن تتزوج بغير ولي، وتدعي أن هذا الزواج صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة، نعم، وبعد ذلك تقوم فتجري العقد لنفسها. ثم بعد ذلك يحضر العقد من؟ يعني أمثالهما من الشهود. طبعا هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات هم مرة زوج ومرة عاقد ومرة شاهد ومرة كذا، وربما يستأجرون بيتا. للأسف هذا الشيء منتشر، وربما كثير من الآباء لا يعلموا، يستأجرون بيتا يتعاقبون عليه، يعني الزوج والزوجة. أولا أقول هذا الزواج باطل من عدة جهات. عند الإمام الشافعي قطعا باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. باطل من جهتين، الولي ليس موجودا، وهؤلاء الشهود يفعلون فعلا يؤدي إلى الفسق بتواريهم عن الناس، وبخاصة أنهم يعني لا يشهرون هذا العقد ولا يريدون إثباته، والمرأة تبقى تخطب ولا تعلم أنها متزوجة أمام أهلها، ويستعملون وقاية من الحمل حتى إذا خطبت مثلا وتخطب وهي متزوجة بزعمها، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ يعني تطلق من قبل هذا الزوج، ثم بعد ذلك إما أن تعتد وإما لا، الله أعلم، ثم يجري العقد بعد ذلك بعد خطبة وهكذا. وعند الإمام أبي حنيفة له الحق الولي إن تم الزواج هذا أن يعلم به، فإن كان الزوج أهلا لهذه الزوجة وعند ذلك مما لا يستطيع الولي أن ينقضه، عند ذلك تم، وإلا يستطيع الولي أن ينقض هذا الزواج. وهذا اليوم يعني مدخل كمدخل المتعة عند الشيعة تماما، فنسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة، فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. لذلك ولا يشترط إحضار الشاهدين لذلك، بل لو إذا حضرا بأنفسهما وسمع الإجابة والقبول صح لحصول المقصود. سواء سمعا مع ذلك ذكر الصداق المسمى أم لا. نحن نريد منهما الآن في مسألة هامة جدا، هذه المسألة أن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول هذا قبلت نكاحها لنفسي الزوج، هذا ما يسمى إيجاب وقبول على الأقل. سواء سمعوا ذكر الصداق على مهر قدره، قال نسينا أو مثلا ما علمنا، هذا يمكن أن يستبدل أقل الدرجات بمهر المثل، لأن ذكره ليس بشرط لصحة العقد كما مر، فلم يشترط سماعه كالخطبة ونحوها. كثير من الناس يفعلون العقد بدون ذكر المهر، يكون المهر إما إكراما للزوجين قليلا قد تراضيا عليه فلا يحبان إظهار بين الناس، وربما يكون كثيرا فلا يريدون أن يتكلم الناس عنهم بسبب كثرة المهر. يعني أحيانا ترى أنه والله في عقد بمليون دولار مثلا، يعني بعض الناس ربما عقد عقدا تقدم وهو إنسان عادي، يعني أنا أعرف تماما وعلى يقين. السؤال كان يطرح عندما قيل أن هذا المهر كان كيلوغرام من الذهب، كان الناس يسألون من أين أتى به، يعني سؤال حير الناس، ألف إشارة استفهام كانت تكون حول هذا الإنسان، ليس لأنه دفع، لكن كل طبقة من الطبقات أحيانا تحاسب على ما تفعل، فأحيانا عدم الذكر يخفف من ألسنة الناس. وينعقد النكاح بابني الزوجين أي بحضورهما وبحضور عدويهما. رجال عنده بنت، الرجال عنده ابن، والمرأة عندها ابن، تزوج هذا الرجل بهذه المرأة، هل يصح ابن هذا الزوج وابن هذه الزوجة أن يكونا شاهدين على العقد؟ ممكن؟ ممكن. شو المانع؟ ابن بالغ مثلا عاقل، وكذلك ابنها بالغ عاقل وعدل ويتصف بصفات الشهود، فحضر الزوج والزوجة نعم وكان شاهدا، عنده الولد الثالث للقانون، يمشي الحال خمسة كلها. نعم. وينعقد النكاح بابني الزوجين أي بحضورهما وبحضور عدويهما. يوجد عدو، عدو يعني عداوة دينية، عداوة كار، عداوة أي شيء، يعني كثير ما بين أهل المصلحة الواحدة في عداوة أحيانا، هي سبحان الله هذه سنة الله في خلقه. فلو كان العدوان الآن هما الشاهدان يصح؟ يصح. أي أو ابني أحدهما أو عدويه، الرجل عنده ولدين، المرأة ما عندها أحد، شهد الولدان لوالدهم بصح، شهد الوالدان لمن؟ لوالدتهم، يعني أيضا وزوجها يصح. أو ابن أحدهما وعدوه، وما ابن واحد ثاني، ابن الزوجة مع عدو لهما، ابن الزوج مع عدو لهما، يعني ابن الزوجة وعدو للزوج، عدو للزوجة وابن الزوج، كيفما كان ما دام أن هذا يعني هذين شاهدان عند ذلك عدلان، عند ذلك نقبل هذا الزواج. نعم. وإن تعذر إثباته بشهادتهما لأنهما من أهل الشهادة ويثبت بهما النكاح في الجملة، وجد أحد الزوجين إن لم يكن وليا له كالابن. نعم. جد أحد الزوجين، الأب يعقد والجد يشهد، يصح؟ ما في مانع. ولو كان لهم أولياء في درجة كأخوة فشهد اثنان منهما والعاقد غيرهما صح. يعني احيانا نفترض امرأة لا يوجد لها في المكان الذي هي فيه الا 4 ابناء عم فقط، واحد زوج والثاني عاقد واثنين شهود، 4 اخوة، لها 4 ابناء عم، واحد خطبها للزواج والثاني شيخ الجامع عقد له واثنين شهود، 4 اخوة، لا يشترط الاكبر والاصغر في هذه الحالة، يصح لكن كانوا عدولا، يصح ام لا يصح النكاح؟ اذا هؤلاء معنا في درجة واحدة، كل ابناء عم مثلا اشقاء او لأبين. فشهد اثنان منهما والعاقد غيرهما صح. انا زدت انه والزوج منه كمان اخوهما ممكن. وينبغي ان يستحب الا يعقد النكاح، الا يعقد النكاح بمن وجب عليه فرض الحج والعمرة ولم يؤديهما، لانه بموته يتبين فسقه قبل الموت، وقد يتفق العقد في الوقت المحكوم بفسقه فيه فيحكم ببطلانه كما صرح به الأصحاب. ثم قيل بالتبين من أول سني الإمكان والصحيح من آخرها لجواز التأخير إليها، نعم إن خشي الغصب أو هلاك ماله حرم عليه التأخير ويتبين بموته فسقه من ذلك الوقت. الشيخ ينظر نظرة أبعد من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أخي المؤمن، عندما يحدث يصير معك مال يمكن أن تحج فيه ولم تحج وأدركتك المنية، عند ذلك هذا الإنسان مات فاسقا، لأنه تمكن من أداء الفرض وبقي يؤخره إلى أن مات، مات تاركا ركنا من أركان الإسلام ألا وهو الحج ولو أخرج عنه من تركته. لذلك نحن أول ما نخرج بعد الديون العينية الموجودة على الميت نخرج ديون الله عز وجل، وهذه الديون زكاة كفارات حج. نعم، هذه ديون من؟ ديون الله، ديون العباد التي لها علاقة مع العباد، ثم تجهيز الميت، وبعد ذلك الوصية، وبعد ذلك ننتقل إلى توزيع الإرث. فالشيخ يعني إذا جئت بشاهد وكان هذا الشاهد مر عليه مال ولم يحج إلى بيت الله الحرام، عند ذلك ماذا تفعل؟ لا تجعله شاهدا، لعله يموت فاسقا عند ذلك فيكون فاسقا من الدرجة السابقة، يعني ولو كان هذا الأمر صعبا. وتحمل الشهادة في النكاح فرض على الكفاية. يا جماعة، زيد يريد أن يتزوج من فاطمة، تعالوا اشهدوا. لا نريد أن نشهد، البلد كلها، البلد كلها فسقة، البلد كلها تحارب. لماذا؟ لأنها تركت أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، فهؤلاء يمنعون من النكاح. كما لو حضر عندنا ميت فقلنا نتقدم وصلوا عليه، فلم يرضى أحد في البلدة أن يصلي عليه وليس لهم عذر في ذلك، عند ذلك يحاربوا جميعا. أما قالوا هذا الرجل الذي تقولون صلوا عليه لا نعرف له إسلاما، نعرف له ردة مثلا، كان كثير الكفر لا يأتي إلى المسجد ولا يصلي، فكيف أصلي عليه؟ لا أعلم أنه مات على الإيمان. والكافر المرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وحدث هذا في بعض القرى، حضر ميت إلى المسجد لم يعرف هو ولا أهله الدخول إلى المسجد مرة واحدة، فما كان من إمام المسجد أن يخرج من المسجد فتبعه المصلون وبقي الميت. لكن يدخل أحد من أهله، ما أحد يعرف يصلي ولا أحد يتطهر. نعم، وكادت تحدث فتنة يعني من هذا الأمر. فإذا فرض الكفاية، الشهادة فرض كفاية، إذا قام بها البعض عند ذلك سقط الطلب عن الآخر. وتحمل الشهادة في النكاح فرض على الكفاية لتوقف انعقاده عليه، فإن امتنع الجميع منه أثموا. نعم، ومن طلب منه التحمل فيه وجب عليه الإجابة إلى التحمل، وهذا إن أريد به التعين فمحله إذا لم يوجد غيره. يا فلان وفلان، أنتم العدول في قريتنا، ونطلب منكم اليوم أن تحضرا من أجل عقد فلان. هذا التحمل. إذا علم هؤلاء الشهود أنه لا يصلح غيرهما للشهادة وجب عليهما هذا. اليوم في بعض الناس الحمد لله في المحكمة الشرعية يجيبوا اثنين هويتين يمكن ما بيعرفوا، نزلوا اسمين خلاص، ما بصح هذا الأمر؟ لا، هذا بالمحكمة. لا، قلت له مين؟ والله جابوا لي هويتين وكتبوا اسمين ومشي الحال. نعم، وهذا إن أريد به التعين فمحله إذا لم يوجد غيره لتصريح الأصحاب بأنه إذا طلب التحمل أو طلب التحمل من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا بلا خلاف. نعم، قال الأذرعي ينبغي أن يكون موضع عدم تعينها ما إذا جوز إجابة غيرهما. في عنا 100 واحد، اثنين قالوا ما عنا وقت لنحضر للشهادة، في غيرنا ما في مشكلة. أما لو ظنا عدمه لترفع، مثلا ترفع عن الحضور غني إلى بيت فقير مثلا، أو بعد دار، أو إنسان عنده عمل، يا أخي أنا أقوم على عيالي وأنا مسكين، يعني ما أقوم به من عمل أصرفه على عيالي، لو ذهبت الآن عيالي يجوعون، أنا لا أذهب، له حق، له حق، أو نحوهما، فكما لو لم يكن غيرهما انتهى. ثم محل الوجوب إذا حضر إليه الطالب، أما إذا دعي للتحمل فلا تجب الإجابة. أني قاعدين قالوا لح نجيب لحنا قدامك لح نساوي العقل، في مشكلة؟ لا توجد مشكلة أبدا. أما إذا دعي للتحمل فلا تجب الإجابة إلا أن يكون لذي عذر كمريض أو محبوس أو مخدرة أو دعاه قاضي أو نحو ذلك. يعني هذه الأمور، يعني في عنا مرض ننقل الشاهد إلى المريض، لا ننقل المريض إلى الشاهد. محبوس طلبنا أنه هو في السجن، ذهبنا إليه وعقد لي مثلا لبنته، ممكن ممكن. أو مخدرة مثلا، هذه المرأة ربما نريد أن نسمع أو نعلم أنها أذنت لأخيها مثلا في الزواج، ومن عادة المخدرات كنا لا يخرجنا من البيت أبدا، فهذه دائما القاضي يراعي شأنها كثيرا فيزيدها حيطة إلى حيطتها، أو دعاه قاض أو نحو ذلك. ثم قال الركن الثالث الولي، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.